من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما نالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظهروا من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.